يا كريم بنور الفهم وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل فإنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه ومنكم وفهمنا أجمعين وجعلنا مقبولين إنه أرحم الراحمين. معه في كتابه الجامع لأحكام القرآن رحمه الله من سورة المائدة عند قوله تعالى وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم. نعم. قوله تعالى وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. أنزل موت أنزل إيه ما بننفخهم بناخذ إزاي لأنه رئيئة أي موصل ولا ضاء. أنزل أكتر كمان أن عم ترفع لسانك كتير لفوق أن هشو أنت بتقول أن لا أن أن بين أن أنزل أنزل الله. الله يبارك فيك. نعم. قوله تعالى وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم أي جعلنا عيسى يقفو آثاره أي آثار النبيين الأنبياء والمرسلون. لكن سيدنا عيسى يعني هو آخر النبيين قبل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. مصدقا لما بين يديه يعني التوراة. مصدقا لما بين يديه يعني التوراة. نعم. فإنه رأى التوراة حقا ورأى وجوب العمل بها إلى الناس. أول من أول ما بعرف يعني أحكي هذا الكلام بس يعني مو ظاهر طبعا. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم هي طبعا هي الآية أو لما ذكر لكن الحقيقة آخر شيء بعيسى على آثارهم حتى على آثار سيدنا النبي في آخر الزمان بده يجي بيطلع آخر شيء على آثارهم كل النبيين على آثارهم يعني آثار الأنبياء وخاتمهم وسيدهم سيدنا محمد أن يكونوا على آثارهم على طريقتهم يعني العمرة بعموم اللفظ. نعم. صدقا لما بين يديه يعني التوراة فإنه رأى التوراة حقا ورأى وجوب العمل بها إلى أن يأتي الناس إلى أن يأتي ناسخ. نعم. مصدقا نصب على الحال من عيسى. نعم. فيه هدى في موضع رفع بالابتداء يعني الأصل كل من أتى بعد الرسول المرسل ينبغي أن يقفو أثره حتى يأتيه شيء أو يأتيه شيء. نعم. غير. نعم. ونور عطف عليه أيوة. فيه هدى يعني فيه، يعني هدى ونور فيه، يعني مصدر رفع في الابتداء، نور وهدى فيه. نعم. ومصدقا فيه وجها. فيه وجها. يجوز أن يكون لعيسى عليه السلام وتعطفه على مصدقا الأول. نعم. ويجوز أن يكون حالا من الإنجيل ويكون التخدير وآتيناه الإنجيل مصدقا فيه هدى ونور ومصدق. نعم. وهدى وموعظة. نعم. وهدى وموعظة عطف على مصدق. وهدى وموعظة عطف على مصدق. نعم. إهاديا وواعظا للمتقين. نعم. خصهم بأنهم المنتفعون بهما. خصهم صدقا وهدى للمتقين وموعظة للمتقين. نعم. ويجوز رفعهما على العطف على قوله، مثل ما قال ربي سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يعني المتقين إما صاروا هون للمتقين، يعني الصائرين إلى التقوى الذين تكون عاقبتهم تقوى، ألا ما صاروا شيء، أما الصائرين إلى التقوى. نعم. يجوز رفعهما على العطف على قوله تعالى فيه هدى ونور. قوله ويجوز رفعهما هدى وموعظة، يجوز رفعهما على العطف على فيه هدى وموعظة. نعم. قوله تعالى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله. لا، يعني فيه هدى ونور ومصدقا، وهدى وفيه هدى وموعظة، يصير تكرار بس. ما يقول فيه هدى من الأول، قال فيه هدى وبعدين هدى، فيه هدى ونور وهدى وموعظة، أي التكرار يعني للتأكيد. نعم. نعم. قوله تعالى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. شايف أن ترفع لسانك لفوق. أنزل إيه، نزل لسانك تعال لمحل الزاي. أنزل الزاي وين تطلع؟ من الفك السفلي، من هون. إيه، من هون بدك تحط النون، مو تحطها فوق، ما في مخرج للزاي. أنزل، أما عم تطلع النون. أنزل. أنزل. نعم. قرأ الأعمش وحمزة بنصب الفعل على أن تكون اللام لام كيف. أيوة. وليحكم، قرأ الأعمش وحمزة بنصب الفعل على أن تكون اللام لام كيف، يعني وليحكم يعني. والباقون بالجزم على الأمر. نعم. وليحكم. نعم. فعلى الأول تكون اللام متعلقة بقوله تعالى وآتيناه ليحكم، يعني ليحكم لأن يحكم. يعني ليش عم نقول لأن يحكم؟ يعني للحكم، يعني بأن ما يعني تنصب بأن شو يسموها مضمرة وجوبا بعد لام التعليل. ليش بنقول أن؟ عشان تتأول يحكم هو وأن بمصدر، تصير عندها تكون كأن جارة، ولي يحكم وللحكم. نعم. نعم. فلا يجوز الوقف أي وآتيناه الإنجيل ليحكم أهله بما أنزل الله. إيه، وآتيناه، فلا يجوز وآتيناه متعلق بقوله وآتيناه. إيه، فلا يجوز الوقف. للمتقين وليحكم، للمتقين وليحكم، يعني هذا ما بصير نوقف ونبتدي وليحكم المنقول بدي إمنا نبتدي وليحكم عم تعلي لأجل هذا تقول لأجل هذا شو لأجل هذا في الأصل يعني تقول أنا قرأت لأجل هذا أتيت لأجلي أما تعلل بدون شيء نعم وإن كان يعني في إلها وجه باللغة نعم ومن قرأه على الأمر فهو كقوله تعالى وأن يحكم بينه نعم فهو إلزام مستأنف يبدأ به إلزام يعني فرض ملزم مستأنف يبتدأ به يعني كي ليحكم أهل الإنجيل أي في ذلك الوقت فأما الآن فهو مسلم ربي قال أهل الإنجيل يعني رب اللي يحكم أهل الإنجيل الآن أهل القرآن لذلك مو إن الكلام نعم أما الآن فهو منسوخ أي لكن ليش قال فهو منسوخ في حقهم يعني أيوة مشان النصارى ما يقولوا إحنا الله قال واللي يحكم أهل الإنجيل فكابلنا شو بيقلكم الإنجيل بس قبلنا يا سيدي شو بيقلكم الإنجيل نعم فقيل هذا أمر للنصارى الآن وبشركم بشارة بشركم يعني سيدنا عيسى بشركم مبشرا برسول يأتي والبشارة بيكون يعني أول شيء لأتباعه شايف ما أخذته بالبشارة يعني معناته مو خرجكم البشارة البشارة اللي بيتبع سيدنا النبي هذا قالوا البشارة اللي ما اتبع هذا ما قالوا بشارة قالوا نذارة هذا ما هي كل لا قيل هذا أمر للنصارى الآن بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فإن في الإنجيل وجوب الإيمان خلاص هذا والنسخ إنما يتصور في الفروع ولا في الأصول لأن الأنبياء كلهم مسلمون كلهم مسلمون من لدن آدم إلى قيام الساعة كلهم مسلمون ومنصوص هذا يعني نعم والاختيار الجزم لأن الجماعة عليه نعم. ولأن ما بعده من الوعيد والتهديد يدل على أنه إلزام من الله تعالى لأهل الإنجيل نعم. قال النحاس والصواب عندي أنهما قراءتان حسنتان لأن الله عز وجل لم ينزل كتابا إلا ليعمل بما فيه وأمر بالعمل بما فيه فصحتا جميعا وقد أمر يعني بالعمل فيه فصحتا نعم الله يرحمه جزيهم الخير نعم قوله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون قوله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم القرآن والكتاب القرآن بالحق أي بالأمر الحق أو بالأمر أنزلنا إليك الكتاب بالحق يعني محقين كما هو بالأمر بالحق هو حق وأمر بالحق لكن أنزلناه حقا محقين في هذا واللي بيكون عكسه هذا مبطل نعم مصدقا حالا لما بين يديه من الكتاب أي من جنس الكتاب حال مصدقا حال أنزلنا إليك الكتاب محقين حالة كوننا محقون أو محقين مصدقا لما بين يديه حال مصدقا حالة كونه مصدقا لما بين يديه من الكتاب يعني القرآن مثل التوراة يعني ما جاء بشيء غير الذي أتاكم نعم ومهيمنا عليه أي عاليا عليها مرتفعا وهذا يدل على تأويل من يقول في التأويل نعم. أي في كسرة الثواب على ما تقدم في الإشارة إليه في الفاتحة يعني ربي سبحانه وتعالى يفضل ما شاء على ما شاء يعني الفاتحة لها جمعت كل معاني القرآن بالفاتحة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن يقول يا أيها الكافرون تعدل نصف القرآن كمان قراءة القرآن أفضل من الإنجيل كل كلام الله ربي سبحانه وتعالى له أن يفضل ما شاء على ما شاء سبحانه كله كلام يعني هو من حيث صدوره من الله ما في تفضيل من حيث أجر الممتثل والمأمور هذا التفضيل صار باعتبار المتعلق به يعني أنا عندما أقرأ الفاتحة تصح صلاتي عندما لا أقرأ الصلاة الفاتحة لا تصح صلاتي مو كله كلام الله يا ربي سبحانه وتعالى جعل الفاتحة أناط بها أشياء لم ينطها بغيرها هذا من هون صار كثرة يعني التفضيل ولا كل كلام الله كل كلام الله سبحانه وتعالى من حيث صدوره منه مثل بعض لكن من حيث القراءة والثواب لمن يفعل به لا الذي يقرأ القرآن هو مفضل على الذي يقرأ التوراة وليش حتى نميل إليه نعم وهو اختيار ابن الحصاد في كتاب شرح السنة في لم وقد ذكرنا يعني وهو اختيار بالتفضيل ما في الحياة ما في خلاف للتفضيل هذا يعني وهو اختيار ابن الحصار نعم اختيار ابن الحصار لكن الحقيقة هذا كلام الجميع هذا ما أحد يعني يخرج عن هذا الكلام من حيث كونه كلام كونه كلام كلام الله هذا واحد أما من حيث الأجر والثواب لمن يقرأه لا هذا يختلف لذلك نقول أصبحنا القرآن أفضل من التوراة أو الإنجيل أو من غيره من الكتب ليش باعتبار ما يعني ينبني عليه أما كلام الله نفضل بعضه على بعض هذا كلام الله وهذا كلام الله من حيث صدوره من الله ما فيه رفضي كله كلام الله كله عالم نعم وقد ذكرنا ما ذكره في كتابنا في شرح الأسماء الحسنى نعم ما ذكره مين ابن الحصار يعني قال قتادة المهيمن معناه الشاهد ومهيمنا عليه الشاهد نعم وقال الحسن المصدق ومنه قول الكتاب من الكتاب مهيمن لنبينا والحق يعرفه ذو الألباب قال ابن عباس لا وقيل الحافظ وقال الحسن المصدق إن الكتاب مهيمن لنبينا نعم يعني كلام الله القرآن مصدق لنبينا والحق يعرفه اللي ما بيقول هي نحن عم نحاكي أولو الألباب اللي بيفهم نحن عم نقول له اللي عم بيفهم اللي ما بيفهم ما من حاكي لحنا والحق يعرفه أولو الألباب شو بدنا نستعمله؟ الجامع ملان إنارة إلا مظلم. عم نحكي للي بيشوفوا، ما عم نحكي للعميان. نحن من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. نعم سيدي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومغيرة، يعني ما يهمنا الناس يعني يقولوا لا أفضل وأفضل ولو أن كل كلب ألقمته حجرا لصار الحجر بمثقال ومئة دينار. ما بيصح حجار خلاص تركوني. أو في من يقول لطالبنا إن الكلاب كثير. نعم بس ما فيهم بركة. سبحان الله ما فيهم بركة. الله يرحم أبي. اللي كم خروف كل يوم بالدبال، كم خروف بالدبال ما شاء الله، ولا كلب من دبال ولا كلب. ما في بركة كلاب. بقى شو بدك فيهم؟ ممسوخي البركة، مسوخو البركة. ما في بركة. وإن كان يعني في كلاب ما يأغزون يعني نظمون يعني مخلوقات يعني. نعم. قال ابن عباس، ابن عباس والله أشد من الكلاب. في كلاب ننتفع فيها هذا، أما دول أبدا بؤر الضرر والعياذ بالله. ها أعوذ بالله. بدي أحكي يلا حاجة سوى سمادة ديك. نسأل الله العافية. ومع ذلك الله يحفظنا، الله يحفظنا، الله يحفظنا بيا رسول الله. الله يحفظنا. يخاف الإنسان نقول هيك يا لطيف والله يا يا رب لا تجعلني منهم، أعوذ بك أن أعوذ أن أكون منهم. ما بيعرف الإنسان شوف حاله إلا واهي. يا لطيف يا لطيف والله بيطير عقله الإنسان. يا رب والله ديك ساعة مقرأ لهم شراب من حميم وعذاب من ألم ما كانوا يفهم. يا لطيف يا لطيف خفت والله خفت. إيش هو اللي إحنا أخذين براءة يعني؟ يا رب لا تجعلنا منهم. نعم. قال ابن عباس ومهيمن عليك أيضا ثمن عليك. أيوة. قال نعم ومهيمنا أي مؤتمنا عليه. الناس ما بيعرفوا مهيمن إلا يعني متسلط يعني مهيمن يعني جامعة يعني. بس اللي بيعطي هالمعاني كلها هذا مغيب عنه. مهيمن أنا علي يعني قادر يعني على كل شيء فيه يعني هيك مصدق مؤتمن عليه يعني. وانت أدى يعني وانت أدى مهيمن عليه. هلا عنده الواحد بيت، عنده بستان، ما حدا بيقدر يقلم. ايه مهيمن على كل بستان وأوقات فوتوا من أماكن لا يخارقين الدك وفايتين. ايه ماله مهيمن عليه، مو مؤتمن عليه مظبوط. أما المهيمن المؤتمن يعني الحافظ له يعني المهيمن عليه المؤتمن عليه. ما يؤتمن إلا من كان أهل للأمانة، حمل الأمانة والاهتمام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال سعيد بن جبير القرآن مؤتمن على ما قبله منه. أيوة الكتب. نعم. وعن ابن عباس والحسن أيضا المهيمن الأمين. نعم. قال قال المبرد أصله مؤيمن مهيمن مؤيمن قبل من الهمزة هاء كما قيل في هراقت السماء هراقت هرقت هرقت الماء هرقت أي وارد بال يعني باللغة العربية أنذرتهم هلا أنذرتهم مو بالها يعني تسهيل تسهيل الهمزة لأن الهمزة قوية على الهاء بين أي أسهل اسمه تسهيل اسمه تسهيل مشان التسهيل وقال الزجاج أيضا وأبو علي وقد صرف وقد صرف وقد صرف فقيل هيمن يهيمن هيمنة وهو مهيمن بما كان أمينا نعم الجوهري هو من أمن آمن غيره من الخوف هو من آمن غيره من الخوف وأصله آمن أأمن فهو مؤمن مؤمن بهمزته قل بالهمزة الثانية مؤيمن فصار مؤيمن ثم صيرت الأولى هاء فقالوا هراق الماء وأراقه يقول منه هيمن على الشيء يهيمن طيب سيدي ما شاء الله أكثر من تبصف شهر نعم قالوا منه هيمن على الشيء يهيمن إذا كان حاف له حاف فهو مهيمن نعم عن أبي عبيد وقرأ مجاهد وابن محيص ومهيمنا عليه ومهيمنا عليه بفتح الميم قال مجاهد أي محمد صلى الله عليه وسلم مهتمًا بالقرآن قوله تعالى فاحكم بينهم بما أنزل الله مهتمًا مهيمن عليه مهتمًا إنه مو من عند سيدنا النبي من عند كلام محمد هذا مثل ما بيقولوا أنزلهم الله يعني مع أنه بيمدحه لكن مدح سم كلام جميل من عنده لكن سم إيه بيقولوا يعني هذا الكلام كلام شيء عالي وقال محمد كذا إيه وسيدنا النبي اللهم صل عليه أنه لو عرضت عليه مشاكل العالم التي حيرت العالم في هذا الوقت لحلها وهو يحتسي فنجانا من القهوة ولا اللهم صل عليه من أفى إيده بحلها حيرت العالم يقول لك ما تأمي طالما بتعرفه هيك ما تأمي لا في خبز من تحت يعني معناتها الشيء اللي إجا فيه لا تتعجبوا فيه يعني هو كتير ذكي ذكاك واحدة إن شاء الله بده مين يذكي بس ما بتاكك ما هي رب قال إلا ما ذكيتم بده مين يذكي ومع ذلك ما بتاكك نعم. قوله تعالى فاحكم بينهم بما أنزل الله يوجب الحكم فقيل هذا نسخ للتخيير في قوله تعالى فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وقيل ليس هذا وجوبا والمعنى فاحكم بينهم إن شئت أيوة. إذ لا يجب علينا الحكم بينهم إذا لم يكونوا من أهل الذمة وفي أهل الذمة تردد وقيل أراد فاحكم بين الخلق فهذا كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم شوف أنا يعني كلمة فاحكم عليه بينهم يعني مو فاحكم بينهم إذا احتكمت يعني حكم يعني انت حاكم يعني امور هيك فحكم مو فحكم يعني اذا اختلفوا كان انه قاعد بس انا احكم بيناتكم لا فاحكم يعني أملي عليهم، أملي حكم بينهم، يعني جيب الحادة هذا دليل الحديث، فاحكم بينهم، فاحكم بينهم، لكن بما أنزل الله يعني القرآن، وهو عليه الصلاة والسلام إن هو إلا وحي يوحى، فهذا فاحكم بينهم. نعم. قوله تعالى ولا تتبع أهواءهم في مسألة، الأولى قوله تعالى ولا تتبع أهواءهم يعني لا تعمل بأهوائهم ومرادهم أما جاءك من الحق، يعني لا تترك الحكم بين لما يعني الله. اللهم صل وسلم وبارك على لا يتبعهم، لكن هون المراد الاتباع يعني العمل مسايرة أو كذا، لا ولا تتبع أهواءهم، وهلا الناس اللي بعمل هيك وهيك ولا تتبع أهواءهم، كبار من لا إله فتوى. نعم. أما جاءك من الحق يعني لا تترك الحكم بين، خلاص حق هيك فصل، يعني فصل عبد النفاق. نعم. يعني لا تترك الحكم بما بين الله تعالى من القرآن من بيان الحق وبيان الأحكام. الله أكبر، الله أكبر، الله يرحم الشيخ حسن، هذا أخلاق الشيخ حسن، الله يرحم. نعم. والأهواء جمع هوى ولا يجمع أهوية، وما تقدم في البقرة فنهاهم أهواء عن أن يتبعهم فيما يريدونه، وهو يدل على بطلان قول من قوم الخمر على من أتلفها عليهم. ليش؟ لأنها ليست مالا لهم فتكون مضمونة على مطلفها، فتكون مضمونة على مطلفها، يعني ما كانت يعني عندهم، يعني ما كانت حلالا يعني. نعم. لأن إيجاب ضمانها على مطلفها حكم بموجب أهواء اليهود، وقد أمرنا بخلاف ذلك. يعني الله يجزيه خير، لا إن إجابة ضماني على حكم موجب أهواء اليهود مو شرط، هذا يكون هذا الأهل ذمي وقاموا على ذلك وتركناهم على ما هم فيه، أي ولا نتعدى عليهم، يدخل إنسان يكسر ألون أو شيء بدنا فيه، كون أنا أحكم يعني موجب بحكم أهواء اليهود، قاتلهم الله، لو موجب بأهوائهم كنت ما بأخذ منهم جزية. نعم. ومعنى عما جاءك أي على ما جاءك، على ما جاءك، عما عن عن على ما جاءك. نعم. عما جاءك على ما جاءك، يعني عن بدل على، على ما جاءك، سبحان الله، عن ما جاءك يعني ألا لو يعني ألا ولا تتبع أهواءهم عما جاءك، يعني تتجاوز هي عند المجاوزة، يعني الواحد بيدوب له لو عنه طلع عنه لو تتجاوز، يعني لا تتجاوز الكتاب عما أو عما جاءك، يعني على ما جاءك، على ما جاءك تجعله على ما جاءك، أهواهم على ما جاءك، إيه على الاستعداء، إيه على ما جاءك، عما جاءك، يعني لا تتجاوزه، لا هون، لو قال عن أو يعني على، يعني لو قال عما جاءك منيح، أو على ما جاءك، على الذي جاءك. نعم. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا يدل على عدم التعلق بشرائع الأولين. أيوة. كل مين اللي نزل عليه، لذلك شرع قبلنا ليس شرعا لأن ما لم يأتي بشرعنا ما يوافقه. نعم. والشرعة والشريعة الطريقة الظاهرة التي يتوصل بها إلى النجاة. الشرعة والشريعة، سبحان الله، الطريقة الظاهرة التي يتوصل بها إلى النجاة. ممكن نقول بها الشرع من الشراع، كمان الشراع تبع السفينة هو الذي يتوصل به إلى النجاة. إذا ما كان يعني ما في شراع ما بتوصل. الشراع يعني هو المحرك، هو محرك السفينة مثل محرك السيارة. بدون شراع ما في، هي التي يتوصل بها. يعني مش الشرعة والشريعة الطريقة الظاهرة التي يتوصل بها إلى النجاة، يعني على بصيرة. أولئك الذين هدى الله تركتكم على بيضاء نقية. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يعني طريقة استراد، اللهم صل وسلم وبارك عليه فتحنا. والشريعة في اللغة الطريق الذي يتوصل منه إلى الماء. نعم. والشريعة ما شرع الله لعباده من الدين، قد شرع لهم يشرع شرع. يعني الشريعة شرع لهم، شأل لهم من هون امشوا، عبد لهم طريق يعني من هون امشوا. لكن ما بيتركوا الطريق الاوتسترادي اللي مثل البلاط، وبتلاقي بيمشي على الطريق اللي كله كل جورة بتكسر راسه إذا ما يمشي. تلاقي عم يمشي على الطريق لكل صخرة هيك، كل هيك رجم صخرة هيك، ما بيمشى. يعني بين طريق ماشي هيك بس ينزل. مرة ماشيين لك في سيارة أي زيل، شو اسمها استوى إيش أي هذه لست الدولي أي قوية، يعني نطلع عند دبابة ما كانت زي عنا، حناخذ الدبابات في طريق دير العدس وكفر ناسيز. قلت له يعني اطلع، بدي اطلع عنه يعني خلاص. يعني أول ما بيعمل شوي وبتشد بيخلنا يا لطيف وزعلي ضد الطريق كل حاجة رأيك بوب بوب بوب ما في مشارك يا أخي. ما قدرنا نمشي، هلا بدنا نمشي هيك. سبحان الله، والله سلمنا، والله عطينا جير وشدت والله. نعم. والشريعة ما شرع الله لعباده من الدين، وقد شرع لهم يشرع شرعا. أيوة. أي سنة. والشارع الطريق الأعظم. والشرع أيضا ما شرع الله لعباده من الدين، وقد شرع لهم يشرع شرعا أي سنة، شرع سنة. والشارع الطريق الأعظم. شارع ولا حارة؟ شارع ولا حارة؟ شارع رأى شارع ماذا؟ يعني آخر بيت على الشارع. شارع الطريق الأعظم، لذلك اللهم صل وسلم عليك هو الشارع صلى الله عليه وسلم. والشرع أيضا الوتر، الشرع الوتر، والجمع شرع. وشرع وشراع جمع، وشراع جمع الجمع عن أبي عبيد، فهم اشتراك. مسؤول الوتر والشرع الوتر، يعني استطراد، يعني جابه الشرع الوتر. يعني شو هيك الوصف الجامع بين الطريق الشارع والوتر، لأنه بيمشي على نغمة معينة. الوتر بيمشي على نغمة معينة بيخليك تمشي معه فعلا. يعني حلو يعني حدث عن الوتر أيها الوتر. والله يعني سبحان الله دائما الشاك اسمه التعماسي اللي خاصة اللي بيعرفوا بالنغم شغله يعني. بقى من هون الوتر. نعم ممكن طلع النبي يقول لك وين رايح. نعم خليك بالشارع. نعم والجمع شرع. نعم وشرع. نعم وشراع جمع الجمع شراع. عن أبي عبيد فهو مشترك يعني إذا أطلق يعني مشترك لفظ واحد مثل العين عين الشمس وعين الباصرة وعين المي وعين وعين وعين أي جمع مشترك يعني. نعم فالمنهاج الطريق المستمر. منهاجا الطريق المستمر الله يرضى عن سيدنا الإمام النووي. منهاج الطريق المستمر اي والله فعلا كل المفتين تحلقوا حول المنهاج هو الطريق المستمر. إذا الآن كله يرجع إلى المنهاج كلهم تحلقوا حول المنهاج. نعم وهو النهي والمنهج, والمنهج. البين البين ذلك الشيخ زكريا سيدنا زكريا الأنصاري الله يرضى عنه اختصر وسمى المنهج اختصر الاسم حتى هنيك اسمه منهاج الطالبين. الشيخ زكريا الله يرضى عنه ويمدنا مدين سمى منهج الطلاب اختصر الكلمتين. نعم قال الراجز من يكو ذا شك هذا فلج فلج فلج من يكو ذا شك فهذا فلج ماء رواء وطريق نهج. قال أبو العباس محمد بن يزيد الشريعة وطريق يعني المستمر هذا الطريق ماء رواء وطريق نهج امشي يعني طريق منيع ما تنقطع يعني. نعم قال أبو العباس محمد بن يزيد الشريعة ابتداء الطريق والمنهاج الطريق المستمر. وروي عن ابن عباس والحسن وغيرهما شرعة ومنهاجا سنة وسبيلا سنة وطريقة. يا سلام تدخلون فيه ومنطرق نترك طريقة لك يا جماعة طريق سيدنا محمد هذا طريق سيدنا محمد هذا شرعة ومنهاج يعني سبيل يعني بيوصلك. شو معنى سبيل أخي خود الطريق تصل هو لا تمشي بتضيع سبيل يعني بيوصلك يعني. نعم ومعنى الآية أنه جعل التوراة وكل الأنبياء والمرسلين كلهم مشوا في هذا الطريق لذلك ربي ألف بهداهم. ليش ألف بهداهم يعني سيدنا النبي مو غير الأنبياء عم يحاكي الأمم هذا الكلام القرآن عم يحاكي الأمم ليقول يهود ونصارى وغيرهم البقايا يعني ما لهم عبرة بس عم يحاكي اليهود والنصارى عم يقول له فبهداهم. إذا كانوا سيدنا النبي أول يعني أصدق يعني ما قال عليه الصلاة والسلام بعد كلام الله قال له فبهداهم معناته متبعه معناته أنتم أول من يكذب سيدنا عيسى وسيدنا موسى. ليش مو الله قال له فبهداه اقتدي اقتدى وأنتم ما تقتدوا كذابين معناته دجالين. نعم مو مقنع هذا الكلام صلى الله عليه وسلم. ومعنى الآية أنه جعل التوراة لأهلها والإنجيل لأهله والقرآن لأهله وهذا في الشرائع والعبادات. والأصل التوحيد لا اختلاف فيه. روي معنى ذلك عن قتادة: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم. قال مجاهد: الشرعة والمنهاج دين محمد عليه الصلاة والسلام، وقد نسخ به كل ما سوى. نعم. الله يعطيك العافية. لا لا لا، أنا بنسر لما عم تقوم، لما عم تقوم عم تريحني. لا فعلا يعني ما عاد أحكي لها انسى كذا. الله يبارك فيك، بس لا تنسى أنا من دعواتها. باقي شوي نوصل للآية الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي لجعل شريعتكم واحدة فكنتم على الحق. فبين أنه أراد بالاختلاف إيمان قوم وكفر قوم، ولكن لا لا سؤال. فكنتم ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، لجعل شريعتكم واحدة فكنتم على الحق. فبين سبحانه أنه أراد بالاختلاف إيمان قوم وكفر قوم. شلون يعني؟ لجعلكم شريعة، لجعل شريعتكم واحدة، يعني شريعتكم مو دينكم، يعني لأنه الدين واحد أما الشريعة مختلفة. فكنتم على الحق، ليش؟ إذا كان اختلفت شرائعنا ما منكم، يعني ما بنكون نحن وياهم على الحق. فكنتم على الحق. فبين أنه أراد بالاختلاف إيمان قوم وكفر قوم. يعني كأنه امتحان للأولين، جعل شرائعهم تخالف يعني شريعتنا. سبحانه وتعالى قال: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، يعني ما في سبيل لتقولوا هيك بشريعتنا، وهيك كان كل الشرائع واحدة. فكنتم على الحق. طيب قبلنا نحن على شريعتهم، كانوا على باطل. فبين أنه أراد بالاختلاف إيمان قوم وكفر قوم، بس ما هو ظاهر كثير يعني، بس هيك اللي بده اياه يعني. لانه هنن كيف ما كان يعني، ما كانوا يعني، يعني بين ايمان قوم وكفر قوم، يعني بان يتبعوا يتركوا تشريع شريعتهم الى تشريع شريعه الله الذي جعلها لنبيه عليه الصلاه والسلام. ليش؟ هنن امنوا بانجيل وتوراتهم، امنوا هنن فكنتم على الحق، ما آمنوا هن. ذلك ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، لجعلكم مؤمنين فرد مرة يعني، أما شريعتكم واحدة فكنتم على الحق يعني. فبين أنه أراد بالاختلاف من الأصل آماء سبحانه وتعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. شوال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. هذيك بتحل، هاي هذيك بتفسرها، هذيك جاي لنا بتفسرها. لكن سبحان الله، ولو شاء الله لهداكم أجمعين. ذلك يعني أنه لجعلكم أمة واحدة. نعم. ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. نعم. لكن قوله تعالى ليبلوكم فيما آتاكم، يعني بهذا الاختلاف ابتلاهم، انه هيك يعني شريعه سيدنا موسى وسيدنا عيسى وهيك شريعه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، ليبلوكم فيما اتاكم، ليمتحنكم انكم تتبعون ما امرتكم به. يعني من ان اتباع القران هو الواجب، او ليبلوكم فيما اتاكم، يعني فيما اتاكم من التوراه والانجيل تعملون بها، هو ليبلونا سبحانه وتعالى. نعم، امتحان الأوامر، يعني مين بيسمع مين بخالف. نعم، الكلام حق تتعلق به إلى رأيك، أي ولكن جعل شرائعكم مختلفة ليختبركم، والابتلاء الاختبار. قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. أنا عندي الكلام خليه على هيك على الظاهر، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، مو شرط يعني أنه من القرآن والتوراة. أن الأول من حرف التوراة والإنجيل يحرفون الكلمة عن مواضعه، لما حرفوا يعني حرفوا ما كان القرآن لسه. فاستبقوا الخيرات، نعم، أي سارعوا إلى الطاعات، وهذا يدل على أن تقديم الواجبات أفضل من تأخيرها، وذلك يعني شو معنى التقديم؟ ليش تقديم الواجبات أفضل من تأخيرها؟ يعني ما بقول تقديم، يعني تقديم مسارعة. يعني المسارعة، تقديم الواجبات أفضل من تأخيرها، بس يبقى يعني تقديمها أفضل من تأخيرها، يعني عن السنن، عن المحبوبات، عن المستحبات. أول شيء فعال الواجب، يعني رايح لعند يزور أخي، أخت بنتي، أختي، إيه هذا واجب. أما هذاك صاحبي هذا مندوب، هلا بروح بعدين بيجي، لا هذا ابدا فيه قبل. نعم، وذلك لا خلاف فيه في العبادات كلها الا في الصلاه في اول الوقت، فان ابا حنيفه يرى ان الاولى تاخيرها، وعموم الايه دليل عليه، قاله الكيا الشافعي. الشافعي تلميذ إمام الحرمين مثل إمام الغزالي، يعني كان بمستوى الإمام الغزالي. إمام الحرمين شيخ الكل، من طلابه الإمام الغزالي والكية، في واحد تاني كمان بيقول عنه هذا بحر وهذا سماء وهذا لقبه، كل واحد يعني كبار كتير كانوا. فقاله الكيا يا رب سبحانه، بعدين الحديث أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، الصلاة على في أول وقتها، وربي قال فاستبقوا الخيرات. لا، قاله الكيا هذا الحكي، وعموم الآية دليل عليه، ما بده إياه ما هي؟ وعموم الآية دليل علي، عموم الآية فاستبقوا الخيرات، يعني إيه الخيرات، الصلاة خير ولا أكبر خير؟ الله قال فاستبقوا الخيرات، عم يقول لك عموم الآية، يعني العبرة بعموم اللفظ. حتى واحد يقول فاستبقوا الخيرات، هذا من حق اليهود وحق يعني النصارى وغيرهم، استبقوا آمنوا، يعني عم يقول له العبرة بعموم اللفظ. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، هذا لليهود العبرة بعموم اللفظ. وفيه دليلا على أن الصوم في السفر أولى من الكفر. وقد هو حديث ابن هشام الذي يتأثر عن سيدنا الله يعني في الصلوات ممكن الفجر واحدة والعصر، بما يقول العصر كمان. أنه لما عم تنتظر الصلاة أنت في صلاة، طالما من يعني انتظار الصلاة، إذا انتظار الصلاة أنت في صلاة، ورد بالحديث طالما أنت يعني دخلت المسجد أنت في صلاة، إيه أنت في صلاة وما عم تصلي، إيه هذا أجر كبير، ما خصت صلاة خلاص انتهى. أما أنت في صلاة الملائكة تصلي عليه، يعني هذا إيه، بس هلا عم يبقى نايم لحتى تنام الصلاة ما عم يكون. وبعدين الإنسان يسارع يعني بقضاء الصلاة. هلا حج السنة أحسن من السنة الجاية، فبيقول لك لا هذا في هذا فرض عن الحج، فإحنا ندب نسارع فيه. أما وقت الصلاة خلاص أنا بدي صلي، بس يعني مسارعة إلى براءة الذمة هي مكتوبة علي، خلاص بدي أدفع أدفع وخلاص. كل المسارعة يعني بالخيرات، والله الله يرضى عنه رجل إمام يعني حلو دليل، ولما بيستدل عم يصدر من القرآن كمان ومن السنة كمان، ما بيخالف السنة، كل يصدرون من قوة واحدة، الله يبنى بالدليل. لكن الحق مع الذي يعني من كان دليله أنصع وأظهر، ومع ذلك كلهم على حق، لكن فيه شيء أولى من شيء. نعم. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. يعني من شدة حرصهم على اتباع الحق اختلفوا، من شدة حرصهم على الاتباع، لا هيك بده الله يكون، هيك بده الله، لا هيك بده الله، لا هيك بده الله، مثل يعني ولله مثل وعلى. لأنك مثلا مبعت ابني في إلي ولدك وكم أولاد، قلوا نجيبه بابا بده هيك، لا بابا بده هيك، لا هيك بابا هي بيحب هي أكثر، كل واحد عم يقول بدي ياخو بدي يجيب هاللي بيحبها بابا أكثر. يعني الله يرضى عليهم مرضيين كثير، معناتها إيه؟ معناتها الأئمة مرضيين، وهن اللي اتبعوا الله ورسوله مثل الصحابة تمام. يعني يقولوا ليش اختلافهم؟ يعني الصحابة اختلفوا، الصحابة اختلفوا، منين إجا خلافهم؟ بس إذا بدك تتصور تمام الأئمة وخلاف الأئمة، انظر للصحابة لما قال لهم اللهم صل وسلم وبارك عليه فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، واحد ناس صلوا بالطريق وناس صلوا بني قريظة، أيهما أخذ بكلام النبي؟ ما بتقدر تمزيج واحد عن واحد، كلاهما هذا الشيء. والأئمة مثل تمام تمام، يعني أنو أخذ أنو أخذ، كل واحد عم يتمسك بده يتمسك بسيدنا النبي. لذلك لكن بقى علي واضح تمسكه أكثر، نجي معه نحن، لأنه نرول عن سيدنا النبي، إحنا ما عم نتبع فلان أو فلان أو فلان لأنه فلان، لا لأن نجد الحق هذا أميل أقرب لعن سيدنا النبي وخلاص صلى الله عليه وسلم. يعني الفهيم والله يعني المنصف بيصير مذهبي، واتبع اللي بدك يا عمل لك سير شافعي هالك يا لا، بس شوف الدليل والحديث واضح أوات، يعني بس بعطل لك كل ذني الله يرضى. ومع ذلك معلش مثل ما قال يعني المقلب ساوي معلش لا تحكي شيء، بس فهم شو قال لك يا فهيم، فهم شو قال لك. نعم. إلى الله، الله يرحم الشيخ صادق، أكثر من رأى لك هادو كده هادو وزيري شو عم تقول لين حاملين إيه والله. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، أي بما اختلفتم فيه وتأثرون الشكور. والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزاك الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رشاك، اللهم نسألك رشاك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم اصرنا بعيوبنا وعافنا منا فأنت ذو الجلال والإكرام، ومتعنا بما أكرمتنا وبارك لنا فيه واجعله الوارث منا. ربنا هب لنا من أزواجنا ومن ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تفرق جمعنا يا رحمة الرحيم إلا بذنب مغفور وعمل محسن مشكوبة جاهلا تبو وجبرا بخاطرنا يعني خاطرنا يا رب العالمين. أمة سيدنا عليه الصلاة والسلام وأن تفرج عن المكروبين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي المحسن وسلم. ما عرفت أنا عينه اللي